أنهم يعترفون أن أهل السنة ينصفونهم ما لا ينصف بعضهم بعضا. الله أكبر. أهل السنة مع أعدائهم ومع خصومهم ومع مخالفيهم منصفون، لا يظلمونهم، لأن الظلم حرام مطلقا. الله تعالى حرم الظلم على أي أحد، حتى على الحيوان، حتى على الكافر. لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كلام من هذا؟ كلام الله العزيز تبارك وتعالى، يأمر المسلمين المستمسكين وهم أهل السنة والجماعة، يأمرهم بالبر والإنصاف والقسط والعدل مع من؟ مع الكافرين، ممن لم يقاتلوننا والتزموا ما عاهدونا عليه. لذلك فمذهب أهل السنة الإنصاف والعدالة، الإنصاف والعدل مع أنفسهم كما ينصف بعضنا بعضا. لابد أن ننصف أعداءنا وننصف مخالفينا والطوائف التي خرجت علينا. هكذا قال شيخ الإسلام بل وأئمة السنة في كل مكان وفي كل زمان. حتى وإن كان الإنصاف في مجرد إظهار الحق لهم والحرص على هدايتهم فهذا إنصاف، مجرد أنك حريص على إظهار الحق لهؤلاء وحريص على هدايتهم هذا إنصاف، هذا إنصاف. أما هم فربما غر بعضهم بعضا، فربما غر بعضهم بعضا وداهن بعضهم بعضا وتحرج بعضهم من بعض، ربما علم بعضهم الشيء وليخبر به أخاه. لماذا؟ لأن متحرج منه، يتحرجون من بعضهم البعض، فقدموا المشاعر والعلاقات على الحق وآثروا. وهذا ليس هدي أهل الحديث والأثر الذين نصر الله بهم الدين وهدم بهم كل بدعة شنيعة. وهل موقف علي بن المديني رحمه الله من أبيه إلا إثباتا وتأكيدا أن هؤلاء أهل الحديث والأثر أهل لأن يكونوا أئمة الدين وأعلام الرشاد؟ كان علي بن المديني يحدث عن أبيه، وكان أبوه رجلا ضعيفا أي في علم الحديث. انظر إلى أنهم لا يتحرجون من بعضهم البعض في إظهار الحق، ولا يقدمون المشاعر والعلاقات على الحق ويؤثرونه عليه. فكان علي بن المديني يحدث عن أبيه، وكان أبوه رجلا ضعيفا، فكان كلما حدث عنه يقول قال لي أبي وفيه ما فيه. يا سلام، الله أكبر. أبوه لأنه ضعيف كلما حدث عنه قال حدثني أبي وفيه ما فيه، أي أنتم تعلمون أنه ضعيف وفيه ما فيه. انظر إلى هذا الإنصاف وتلك العدالة. لا كأمثال البعض الذين يترك أحدهم الحق بعد ما علمه. لماذا؟ لتحرجه من فلان، أو لا ينكر على فلان لأنه طالت صحبته معه، لأنه قد صحبه كثيرا، فضلا عن أن يبدعه إذا ما كان يستحق التبديع لا يفعل بالطبع. لماذا؟ لطول صحبته معه، أو لكثرة وشدة علاقته به، أو غير ذلك من تلك الأمور المادية الأرضية الدنيوية التي لا يقدمها أهل السنة والجماعة عن دينهم الذي ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فدينهم على العين والرأس، دينهم في سويداء القلب، لا يقدمون أحدا عليه، لا أبا ولا أخا ولا ابنا ولا عما ولا خالا ولا عالما ولا قائدا ولا زعيما ولا رئيسا ولا أميرا ولا مديرا ولا أي أحد. لا يقدمون أحدا على دينهم حتى لا يكونوا في الذين قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أهل السنة لا يريدون أن يكونوا من هؤلاء فيجعلون الدين أولا على العين والرأس. لذلك كان أئمة السنة لا يقدمون أحدا ويحابون أحدا على الحق الذي علموه، بل يؤثرون الحق على ما سواه، يؤثرون الحق على ما سواه. وفي العلل للإمام أحمد برواية الإمام المروذي رحمهما الله قال: وسألته أي أحمد عن إبراهيم ابن المهاجر فلينه. سأله المروذي عن إبراهيم ابن المهاجر، رجل من أهل الحديث، سألته عن إبراهيم ابن المهاجر فلينه، أي قال لين الحديث. ولين الحديث ليصح حديثه إذا انفرد به فلابد له من متابع. فلينه ثم قال: كان يحيى بن معين يتكلم بحضرة عبد الرحمن بن مهدي فذكر إبراهيم بن المهاجر ورجلا آخر فقال: ضعيفين مهينين. فحمى عليه عبد الرحمن المهدي حملا شديدا وجعل ينكر عليه ويردد ويقول: مهينين مهينين. انظروا إلى إنصاف أهل السنة حتى مع المخالفين، حتى مع غيرهم، حتى مع من يريدون جرحه. نعم إبراهيم المهاجر قال في أحمد بن حنبل إنه لين الحديث، فلا يقبل حديث إلا إذا توبع من طريق آخر. ورغم ذلك لما كان يحيى بن معين يتكلم عن إبراهيم المهاجر في حضرة عبد الرحمن المهدي عليه من الله الرحمة ورضوان فقال أنهم ضعيفان مهينان. كان أحد المعين قويا شديدا في تضعيف الرجال، فكان إذا ما أخطأ الرجل الخطأ هدمه، هذا حرصا على دين النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه. فقال فيه ضعيف هو وغيره: ضعيفان مهينان. فعبد الرحمن بن مهدي لم يتقبل هذا الكلام واشتد عليه أن يقول فيهما مهينين، فقال: مهينين مهينين. انظروا إلى الإنصاف حتى مع غيرهم أو حتى مع من يريدون جرحا لا يظلمون أحدا. هم القوم لا يشقى جليسهم أهل الحديث والأثر، فالخطأ عندهم قليل والسكينة عندهم متوافرة والطمأنينة عندهم تتنزل. الله يحوطهم ويكلأهم ويسددهم، هم أئمة الهدى وأعلام الرشاد. نعم يحيى بن معين كان شديدا في مسائل الرجال، ولكن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله لم يتقبل منه الزيادة، بل أراد له ومنه أن يتوقف عند الحد. وكان يحيى لم يعبه أحد بهذا، بل كانوا يستعملون علمه وإنصافه وشدته في الحق في الحق. ما كانوا يتهمونه بأنه رجل مكفراتي أو رجل شديد أو عنيف أو كما يرمونهم بالمداخلة أو السبابة أو ما أشبه. وقالوا المعينيين مثلا حيزوهم في فرقة، وهذه آفة العصر التي ابتدعها زيد من الناس سمحه الله، كلما أراد أن يتهم أناسا رماهم وحيدهم في جماعة وفرقة باسم، قال السباب المداخلة العقاقلة وهكذا. كلما أراد أن يتهم أناسا وأن ينفر الشباب والطلبة منهم رماهم وسماهم ووصفهم باسم معين: العقاقلة المداخلة. ولما سئل الفوزان عليه رحمة الله عمن يقول المداخلة والجامية نسبة للإمام ربيع بن هادي المدخلي ونسبة للإمام محمد الجامي عليهم من الله تعالى الرحمة والمغفرة والحفظ والرعاية. محمد أمان الجامي توفي وربيعه المدخلي لا يزال حيا، صلى الله تعالى أن يأخذ من أعمارنا ويمد له في عمره. فلما سئل الفوزان عن من يقول المداخل والجامية وهم يتمسحون في الفوزان وأمثال الشيخ الفوزان، فإذا ما كنتم تتمسحون به فقفوا عند قوله. لما سئل الفوزان عن من يقول المداخل والجامية قال هذا نبذ وهذه دسيسة. يا سلام، ليتكم سمعتم قول الفوزان بقلوبكم. يا من تتمسحون به يرجع أحدهم من الحرم بعد عمرته وبعدما رأى الفوزان فيحدث طلبته مفتخرا أنه لقي الفوزان ويحكي قصته معه، وهذا حق له أن يفعل ذلك. ولكن هل فعل وعمل بكلام الفوزان أم هذا مجرد افتخار لملاقاة الفوزان؟ رجع فقال لقيت الشيخ الفوزان وكلمت عن كذا وكذا وقال لي كذا وكذا. يا أيها المفتخر بالفوزان، إن الفوزان يقول لك لا تقل مداخلة فإنك دسيسة. أنت تفتخر بالفوزان هو يقول عنك أنك دسيسة على الإسلام، لأنك ترمي الشيخ المدخلي بأنه مداخلة وترمي من كان على طريقته السلفية أنه من المداخلة، كما قالوا على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأتباعه السنيين الوهابيين حتى ينفروا الناس منهم. وهذه لبانة الإعلام، لقمة الإعلام. فالذين يتكلمون بهذه الطريقة إنما يحاكون الإعلام العلماني الفاسد، يقولون الوهابيون، الفكر الوهابي، رغم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أحد أئمة وأعلام السنة والسلف. لذلك رغم أن يحيى بن معين كان شديدا في الرجال وكانوا ربما أنكروا على بعض شدته، لأنه أحيانا ربما زاد المرء عن الحد في مسألة أو مسألتين، إلا أنهم ما رموه وما قالوا المعينيين وما قالوا أنه يراجع في منهجه، بل كانوا يعضون بالنواجذ على من وثقه يحيى بن معين. انظر كيف استفادوا بشدته في الحق. كان إذا ما قال يحيى في رجل ثقة عضوا على توثيقه بالنواجذ. لماذا؟ لأنه لا يخرج منه رجل إلا معدودة، مش حاجة اسمها واحد يعدي كده من تحت درسه بالراحة كده. فلما يوثق إنسان كانوا يعضون على توثيقه بالنواجذ، ده يحيى بن معين وثقه. انظروا إلى الاستفادة من علم الناس، لا كما يفعل هؤلاء، لأن العلماء علماء السنة يقعون في رؤوسهم يرمونهم. فهل السنة يستعملون العدل والإنصاف مع غيرهم، مع مخالفيهم، لا مع أنفسهم فحسب؟ وإذا كان هذا حالهم مع المخالف أيا كان نوع هذا المخالف، فمن باب أولى أن يكون هذا حالهم مع أنفسهم، يترفقون، يعذرون، يمهلون، يحلمون، وذلك طالما أن الأمر سائغ ويحتمل خلاف. لا يتصور أن أهل السنة ينصفون الآخرين ثم هم مع أنفسهم يظلم بعضهم بعضا، لا يتخيل هذا، بل هم مع أنفسهم يترفقون ويحلمون ويمهلون ويعذرون. وهذا أصل التعامل مع المسلم. قال ربنا تبارك وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالأصل في المعاملة مع المسلم الرحمة واللين والمعذرة والمغفرة والحلم والأناة والصبر والتمهل والغفلة، أن تغفل عنه وعن زلاته شيئا لعله يفيق ويفيئ إلى أمر الله. إذن أهل السنة والجماعة يترفقون فيما بينهم ويعذر بعضهم بعضا ويستعملون العدالة والإنصاف. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة بعد ذلك يتكلم عن الخلافات في الطوائف، طائفة الشيعة، طائفة المعتزلة، طائفة الجهمية، ثم كذلك تكلم على الفلاسفة، ثم أتى الدور على أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، فقال بعد ذلك اختلاف أهل الحديث، وهم أقل الطوائف اختلافا في أصولهم، لأن ميراثهم من النبوة. أقل الناس اختلافا أهل الحديث والأثر، لماذا؟ لأن ميراثهم من النبوة. وقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصيغة كلامي تدل على أن أهل السنة يختلفون ولا يزالون أهل السنة يختلفون فيما بينهم، ولا يخرج بعضهم بعضا عن دائرة أهل السنة والجماعة فيما يسوغ فيه الخلاف. لا تختلف معي في أصل التوحيد أو في أصول أهل السنة والإسلام، وأقول لك الخلاف سائر يا أخي، فليحتمل بعضنا بعضا وليبدع بعضنا بعضا، هذا ليس إنصاف. فكما ينصف بعضنا بعضا فلا يبدع أحدنا الآخر إذا ما خالف في مسألة فروعية، كذلك لا بد أن ينصف بعضنا بعضا وأن يبدع بعضنا بعضا إذا ما خالف أحدنا الآخرين في مسألة أصولية. قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ ماذا قال؟ يعني أنا أنصر أخي مظلوما، بل أسارع إليه وأرد الظالم عنه، ولكن كيف أنصره ظالما؟ أمر عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترده عن مظلمته. لما أرى أخي يضيع به الدين ويظلم أهل السنة في ساحته وفي دعوته، ويتهمون من خلال منهجه وآرائه الفاسدة، هل أتركه لأنه أخي؟ كلا والله، بل ولو كان أبي. لا يدعوه الإنسان، بل يحذر الناس من شره ومن وباله، لأن الدين أحب إلينا، كما قال ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام حبيب قلوبنا، تكلم عن الإمام الهروي رحمه الله، شيخ الإسلام حبيب قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. انظروا ما قدم أحد من السلف مشيخته على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدم عقله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم على الشاشات ليقدم العقل والرأي الذي ذهب إليه وينصر رأيه على حديث النبي أمام الناس حتى لا يتحرج. يستضيفون رجلا كياسر برهامي هذا ويقولون له أنتم تقولون أن المرأة لا تتولى الولايات العامة، بل لا تدخل في الاختيارات في الولايات العامة، لأن النبي الله تبارك وتعالى يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما أحرجه في هذا النقاش وحق له أن يحرجه، ماذا فعل؟ قال لكن المصلحة اقتضت كذا وكذا، والعمل بحديث النبي مفسدة، هكذا قال أو ما شابه، العمل بحديث النبي مفسدة. انظر، يتهم نبي الإسلام ويتهم دين الإسلام لرأيه حتى يعلو رأيه، ولا يتحرك أمام هذا أو ذاك من العلمانيين الذين يناظروه. هل هذا سلفي؟ كلا والله، ليس بسلفي، بل هو فرقة أخرى لا نعلمها، وما علمها السلف من قبل إلا على أيدي المعتزلة العقلانيين الذين قدموا العقل على النقل والرأي على الوحي. المعتزلة، أنتم كالمعتزلة في طريقة التفكير والبحث والاستدلال، لا تتحاكمون إلى شريعة ولا تتحاكمون إلى دستور الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تتحاكمون إلى الأهواء والآراء، إلى المصالح والتجارب الشخصية، تتحاكمون إلى المشائخ والمذاهب والمصنفات الحديثة. إذن أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة ربما اختلفوا فيما بينهم، نعم يختلفون، ولكنهم ينتصفون، هم عدول فيما بينهم. قال العلامة مقبلي في العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ: ومن المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية ألا يقع منها أدنى اختلاف، فإن ذلك كان في فضلاء الصحابة، إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها. السنة يختلفون فيما بينهم، نعم يختلفون، ولكن يترفقون طالما أن الخلاف سائغ. ضربت لكم أمثلة كثيرة قبل ذلك على مثل هذا، كمسائل المسح على الخفين، هل يجوز مسح على الجورب أم لا؟ هل يجوز القصر في مسافة كذا أو كذا أم لا؟ هل يا ترى المرء يضع يده على ظهر يده في الصلاة أم يقبض أم ماذا؟ هل يا ترى ينزل بيديه أم بركبتيه؟ ترى هل يقول هذا الذكر في الاستفتاح أم ذاك؟ ترى هل يقبض على ركبتيه في الجلوس أم يضع يده على فخذيه؟ وهكذا، هذه مسائل خلافية فروعية سائغة، الخلاف فيها سائغ، لا يجوز لأحدنا رغم وجود الخلاف أن ينكر على أخيه، فلينتحل كل منهم ما ذهب إليه بالدليل والاجتهاد، ولا ينكر أحدنا على الآخر. ربما نختلف ولكننا لا نتهاجر في مثل هذه الخلافات. لذلك ترى مثل هذه الخلافات وقعت بين الصحابة الكرام، خير جيل وطأت أقدامه الأرض، خير من صحب نبي، رغم ذلك وقعت بينهم خلافات. عندما وقع بين عمر وأبي بكر خلاف، عمر بن الخطاب كان إذا ما أتى بشيء أتى أبو بكر بضعفه، وإذا ما تكلم في مسألة أفاد فيها أبو بكر وأجاد، وإذا قدم معروفا سبقه أبو بكر. فلما تكلم أبو بكر يوما أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشاراتهما، قال عمر بخلافه، قال أبو بكر: والله ما أردت إلا مخالفتي. صحابة ويقولون هذا؟ نعم، بشر ليسوا بملائكة معصومين. قال: والله ما أردت إلا مخالفتي. ورغم ذلك لم يفرق هذا بينهما، وأوصى الصديق قبل وفاته لعمر بالخلاف. لا كأحدنا يحمل أحدهم في صدره لأخيه حتى الممات. في ماذا؟ في مسألة ليست من أصول الدين، ليست من أصول الدين. تخيل هؤلاء الصحابة يقع بينهم الخلاف السائغ، ورغم ذلك لا يفترقون ولا يخرج أحدهم الآخر عن دائرة أهل السنة والجماعة. وهذا خالد بن الوليد يحدث بينه وبين أبي بكر خلاف، ورغم ذلك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على صحيبه في الغار رضي الله عنه، قال لخالد: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. انظر، ولن يفرق هذا بين أبي بكر وخالد أبدا. ولما سمع عمر أحد الصحابة يقرأ القرآن على حرف غير الحرف الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن عليه على سبعة أحرف بلهجات العرب ولغات العرب، فلما سمع عمر القرآن من رجل من الصحابة بغير اللهجة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بتلافيف ثوبه ولم يتركه إلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الخبر؟ فقص عليه عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ. فقرأ، وقال لعمر اقرأ فقرأ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم القراءتين كما نسمع الآن في الراديو قراءة ورش وحفص وغير. أقر النبي صلى الله عليه وسلم قراءتين، هذا خلاف سائغ، فللسنة يختلفون فيما بينهم ولا يفرق الخلاف بينهم ولا يخرج أحدهم الآخر عن دائرة أهل السنة والجماعة، إنما نخرجهم لما يختلفون معنا في أصول الدين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لبني قريظة، يهود بني قريظة، لما خانوا العهد والميثاق، وقال لهم حاثا لهم على السير، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حدش يصلي العصر في الطريق، انطلقوا إلى بني قريظة حتى تأتوا بهم. فانطلقوا، فلما أذن لصلاة العصر في الطريق قالت الطائفة لن نصلي إلا إذا وصلنا بني قريظة، وقال الطائفة بل سنصلي أولا ثم ننطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منا الحث على المسير وسرعة المسير. هؤلاء أخذوا الحديث على ظاهره، قالوا لا يصلين، إذن لا نصلي العصر إلا إذا ما وصلنا، والآخرون قالوا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الحث على المسير، والبعض وقف يصلي والبعض انطلق كي يحصل بني قريظة أولا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم حال القوم فما أنكر على هؤلاء ولا هؤلاء، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد أمرا واحدا من الأمرين، إلا أنه لم ينكر على هؤلاء أو هؤلاء، بل ولم نعلم في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصواب كذا أو كنت أقصد كذا وكذا. انظروا، فلأن الخلاف سائغ في أمثال هذه الأمور لم يتهاجر الصحابة، ولم يختلف بعضهم على بعض، ولم يقتل بعضهم بعضا أو يسب بعضهم بعضا، بل كل منهم تقبل كلام الآخر. أقول قولي هذا واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. ومن إنصافهم رحمهم الله فيما بينهم أنهم يردون خطأ الرجل منهم إذا ما أخطأ في مسألة، ولا يجعلونه حجة أو قولا آخر لأهل الحديث. إذا ما أخطأ رجل ينتمي لأهل الحديث والسنة وإن كان عالما مبرزا، إذا ما أخطأ يردون خطأه، لا يتفقون معه عليه ولا يمررونه ولا يعتذرون له، لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا، لعله عنده حجة، لعله عنده برهان. هم يردون خطأ من يخطئ منهم ولا يقرونه عليه ولا يجعلونه حجة أو قولا آخر لأهل الحديث، فإن العبرة بالحجة والبرهان لا بالقائل والمتكلم. فهو لم يقل الحق لأنه من أهل الحديث، بل هو من أهل الحديث لأنه قال الحق. انتبه إلى هذه المعاني، لا لأنه من أهل الحديث فهو يقول الحق. لذلك لا يأتي أحد فيحتج علينا بأن فلان محدث كيف تخطئه، فلان يخرج الأحاديث، فلان إمام المحدثين في هذا العصر. نقول ليس لأنه من أهل الحديث فهو يقول الحق، بل هو من أهل الحديث لأنه يقول الحق. انتبه لهذه المعاني، فرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. وهذا كلام أكرره كثيرا مرارا حتى ينقش في الصدور ويحفظ في القلوب، وما تكرر تقرر. هذا كلام أكرره مرارا على غرار ما تعلمنا في هذه الأزمان، إذا ما أرادوا للشيء أن يتقرر في قلوب العامة كرروه على مسامعهم في الإعلام بالفاز وغيره، فينشئ الناشئ منا منذ نعومة أطياره على هذا الذي أرادوه. لماذا؟ لشدة تكرره. أنه كرروا على مسامعكم تلك المعاني مرارا. أقول لكم الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ما تجيبليش واحد تبرزه لي وتقول لي الحق على لسانه، لا هو نبي، ليس بنبي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ربما جانب الصواب في مسألة، جانب مراد الله في مسألة، فينزل الله تعالى الوحي ليعدل ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولو كان من عند غير الله لأخفى مثل هذا الكلام. الله تعالى يعاتب في رجل من الصحابة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، إنكار على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ سبحان الله، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينكر عليه أشياء وأنتم تردون أقوال أهل السنة لأنهم أنكروا على عالمكم وشيخكم؟ أتقدمون هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن الوحي معه؟ هذا أمر عجيب. وإن تعجب فعجب ما يفعلون ويصنعون في هذا الزمان. ما الفارق بينك وبين الشيعة إذن الذين يقدمون أئمتهم على الأنبياء والرسل ويزعمون أنهم يعلمون الغيب ويقومون بأمر الخليقة بعد الله تبارك وتعالى؟ فمن تمام إنصاف هؤلاء أهل الحديث أنهم يردون خطأ الرجل منهم ولا يجعلونه قولا آخر أو حجة لأهل الحديث، فإن العبرة بالحجة والبرهان لا بالقائل والمتكلم. ولو اعتبرنا قوله حجة لصرنا مبتدعة بدعة أصلية وفرعية، بدعة أصلية لمخالفتهم هذا الأصل وتلك القاعدة ولإحداثهم أمر جديد على الدين، وبدعة فرعية لهذا الأمر المعين الذي ذهب هذا الشيخ إليه. يعني لو إحنا أقرينا أن الرجل ده لما هو من أهل الحديث ولكنه أخطأ، فقلنا أن قول ده يعتبر قول آخر في الإسلام ما شاء الله، والحق واحد لا يتعدد، هذا معه الدليل وهذا أخطأ في مسألة وأنت علمت أن الدليل ليس معه، تقول قوله قول آخر لأهل السنة وللإسلام؟ يعني ربنا ينزل مسألة على قولين بسبب هذا الرجل؟ فإذا قلنا بهذا وأقررنا هذا ومررناه نحن مبتدعة، بدعة أصلية وبدعة فرعية، بدعة أصلية لهدم أصل من أصول لأن أحدثنا أمرا جديدا على الدين، بدعة فرعية في هذا الشيء المعين الذي ابتدع الرجل فيه. انتبهوا إلى هذه المسألة جيدة. ولكن أهل السنة لا يفعلون ذلك، بل قد يؤجر العالم باجتهاده ويؤذر المقلد باتباع الهوى رغم علمه الدليل من غير هذا العالم. قد يكون بالفعل عالم مأجور، رجل قال مثلا حندخل البرلمان ليه؟ لكذا وكذا والدليل كذا وكذا، لعله اجتهد وأخطأ، لعل، ولم يأتيه الحجة بعد، لعل، ويكون المقلد الذي أكلمه أنا وآتي له بالدليل وأفند له كلام هذا العالم قد يكون المقلد مأزورا آثما أمام الله عز وجل. ليه؟ اتباع الهوى. العالم يؤجر والمقلد يؤزر، نعم قد يكون هذا، لأنك أتاك الدليل فرفسته ولفظته. مثال ما نحن بصدده الآن ممن ابتلينا بهم وبلوا الإسلام بأفعالهم من تلك المشاركات والحزبيات والشركيات التي أتوها وفعلوها ومارسوها حتى أتى آتيهم اليوم ولا يزال، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، بعدما جعلوا أهل السنة أهون الناس في أعين الناظرين وجعلوهم من أرذل الخلق في أعين الناظرين، كذبة، ضلال، فسقة، لا يستطيعون أن يسيروا دولة، لا يقيمون شرعة، إلى آخره. بعدما اتهمنا الناس من خلالهم لا يزالون في غيهم. يأتي هذا الرجل بعدما خرجوا بالدستور الجديد يقول قولوا نعم، يحث الناس على أن يقولوا نعم. يا سبرهامي، هذا يحث الناس على أن يقولوا نعم للدستور، ولما ضيق عليه قيل له يا أخي عمرو حمزاوي أنكر على الدستور، عمرو حمزاوي العلماني ينكر على الدستور، والمادة 219 التي متتم من أجلها مش موجود، ورغم ذلك قولوا نعم للدستور. لماذا؟ لأنه يوافق هواه. يقول كالمستجير بالرمضاء من النار، هذا هو المتاح، كما قال شيخ الحويني قبل ذلك، هذا هو المتاح. أهل السنة ليسوا هكذا. أهل السنة والجماعة عندهم من الله برهان وحجة في مسائلهم ومعتقداتهم، لا يحيدون عنها لرأي أو هوى، لا يحيدون عنها لتجربة ومصلحة وكرسي ومنصب، لا يسعون وراء المناصب، لا يحللون الحرام ويحرمون الحلال، كما قال ابن مسعود الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. يا سلام، من ينظر إلى هذه الكلمات الذهبية وينقشها في صدره؟ الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. تبقى بتقول الشيء وبعد كم يوم تقول ضده والعكس. أولم يكن هؤلاء يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله؟ ياسر برهامي ومحمد عبد المقصود وأمثالهما، نعم كانوا يكفرون الذي يحكم بغير ما أنزل الله. هم الآن الذين وضعوا هذا التشريع بأيديهم. أتذكرون أيام الجمعية التأسيسية، أيام عز الإسلامهم المزعوم في دولتهم الغابرة، السنة التي قضاها الإخوان في الحكم وعلى الكراسي في المنصب، جمعية السيخ من الذي وضع الدستور فيها؟ الإسلاميون المزعومون خرجوا بماذا؟ بدستور هو الدستور الذي كانوا عليه من قبل، هو بل أضافوا عليه إضافات هي أكثر علمانية ومدنية وعلمنة. يكفيك أن أول مبادئ هذا الدستور السيادة للشعب وحده، لم يقل أحدهم السيادة للشعب مع الله، لم يشركوا الله معهم في السيادة، بل قالوا خطوا بأيديهم وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، قالوا السيادة للشعب وحده، البرلمان له الحق الوحيد للتشريع، حسبي الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هم الذين كانوا يكفرون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هم الذين يفعلون هذا ويمارسونه بأيديهم. الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ومثاله أيضا مثال الذين يتبعون الهوى ويقرون كلام المشايخ والمذاهب على الحق إذا ما علموه، هم ليسوا من السنة والجماعة، ليس هذا مذهب السنة والجماعة. الذين يقومون إلى الآن بمظاهرات الشوارع والطرقات ويرفعون اللواء عدوي، ما هذا الكلام؟ قلنا لكم من قبل وأتينا لكم بإجماعات الأمة أن الحاكم لو كان ظالما متغلبا بشوكة فعلينا أن نسمع ونطيع للحاكم، إلا أن يأمرنا بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، وإذا أمرنا بأن نظلم الناس فلا نخرج معه لنظلمهم. وأتيت لكم بكلام الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة أمام الدنيا لما سئل عن حاكم تغلب بشوكة، شوكة زي ما حصل دلوقتي، جيش وشرطة وإعلام ودنيا، حاكم تغلب بشوكة فخرج عليه الناس، أفنخرج معه عليهم؟ تغلب بشوكة فالناس خرجت تستعيد الإيه؟ السلطان التليد، الكرسي والمنصب الغابر، خرجوا عشان يستعيدوا تاني الكلام ده منه، وهو عايز يأدبهم وحث الناس على خروج معه عليهم، أفنخرج معه؟ قال الإمام مالك رحمه الله لا، دعه وما يراد منه، إنما ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. يا سلام، كلام أئمة السنة والسلف، ليس لك شأن بهؤلاء ولا هؤلاء. أما الرئيس فله علينا السمع والطاعة فيما نحب ونكره إذا ما لم يخالف أمر الله تبارك وتعالى والرسول. أما هؤلاء فهم عندنا مبتدعة ضلال خارجون على السلطة، هذه مسألة. أما لو كنتم تكفرون الحاكم هذا أمر آخر، وهذا كلام تكلمنا فيه مرارا من قبل، وأصلنا وفصلنا وقعدنا فيه من قبل حتى فهم القاسي والداني، ويخرج كذلك من أمثالهم من كانوا وراء القضبان الآن وحاكموا إلى الآن. انظر المتسلفون المتحزبون يحاكون من يخرجون ليحاكمون في وراء القضبان في قضيتهم المعلومة، يخرجون بالهتافات. محمد بديع يخرج ويقول صدق وعده ونصر عبده، ما شاء الله، من أنت يا رجل؟ رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. أنتم تحاسبون تحاكمون على أشياء واتهامات الله أعلم بها، وأنتم الذين فعلتم في أنفسكم هذا، رغم ذلك يقولون أمثال هذه الكلمات يرددونها، يسقط يسقط كلاب العسكر، يسقط حكم العسكر، ما شاء الله. ثم يقوم قائمهم ليخطب محمد بديع ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كذا، أين هذا الحق يا رجل؟ هذا كلام كلام، أين المضمون؟ مفرغ مفرغ، أين هذا الحق؟ ملكتم البلاد عاما كاملا باسم الإسلام، على الأقل هم يقولون نحن دولة مدنية لا للإسلام لا للتشريع، يعترفون بهذا. أما أنتم تقولون هذا هو الإسلام، أين الإسلام؟ لم يتهم الإسلام من خلالهم. لكن حتى لا نطيل نختم بكلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن نذكر أن الأقدام قد ذلت ذللا بعيدا، وقعوا في أفعال تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، مساومته من قبل عتبة والعاص بن وائل لما عرضوا عليه الملك والرئاسة والسيادة والشرف والسؤدد، رفض كل هذا بغير تنازلات بغير انتخابات ولكن مداهنة في قضية التوحيد، رفض كل هذا صلى الله عليه وسلم، ومكن له المولى تبارك وتعالى رغم وجود المقتضى لذلك، تحكم لا أقول على المنيين بل المشركين في البلاد، والاحتياج الشديد لأن يتحاكم لشنعة العباد، هذا كان موجودا. نعم كان النبي يحتاج إلى هذا، ورغم ذلك صبر على وصول إلى المنصب حتى وصل إليه في حينه في حينه، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى سنة تركية، وفعله يكون بدعة. السنة التركية لها شرطان، أن يكون هناك مقتضى لفعلها وأن ينتفي المانع لأدائه. وبالفعل ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل كلام عتبة والعاص بن وائل؟ أردت المال جمعناك، أردت الملك ملكناك، أردت السيادة سودناك، والشرف جعلناك علينا حتى ما قطعنا أمرا دونك، مش البرلمان وبس، ده أنت كنت رئيس البرلمان، مش زي كتاتني بقى اللي فرح لي يومين وبعد كده، لا ده أنت رئيسنا طول العمر، لن نقطع أمرا دونك. ورفض النبي هذا كله مع وجود المقتضى، كان الناس في احتياج لإقامة الشريعة، ومع انتفاء المانع، ما كان هناك مانع يمنع من قبول النبي لهذا الأمر، ورغم ذلك ترك النبي هذا الطريق، تركه حتى وصل إليه بطريق الله تبارك وتعالى الذي رسمه له من فوق سبع سماوات. لذلك من فعل هذا فقد وقع في بدعة، ومن تركه فقد أتى سنة تركية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا ننكر أن يكون في بعض أهل السنة من يقول الخطأ، لكن لا يتفقون على خطأ. انظر قال أهل السنة، قال يقولون الخطأ، فوصفهم بأهل السنة رغم وجود الخطأ، فمعناه أن أهل السنة يخطئون ويقال له أخطأ، ثم بيّن أن غيره من أهل السنة يخالفه لا محالة، ويبين أنهم لا يتفقون معه على خطأ. كلمات من ذهب، أهل السنة يخطئون ولكن لا يتفقون على الخطأ، أي لا يقر أحدهم الآخر على الخطأ، بل ينكر عليه ويبينه، لأن الحق أحب إلينا من الكل. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، فلله الحمد أولا وآخرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، وربي لنا أولادنا، واحفظ لنا أهلينا. اللهم انصر دينك في كل مكان. اللهم أعلي راية أهل السنة في كل مكان. اللهم أعلي راية أهل السنة في كل مكان. اللهم احفظ أعراضنا في كل مكان، وأحقن دماءنا في كل مكان. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.